يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ركز وانتبه، الله جل وعلا يكلم الإنسان إلا أنا وأنت منهم يعني، فيقول جل شأنه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول قتادة: إنك عامل إلى الله عملا فملاقيه. ملاقي إيه بقى بالظبط؟ ابن كثير بيقول اختلف العلماء فيها على قولين: إما أنك ملاقي عملك هذا، أو أنك ملاقي ربك الذي عملت له هذا العمل. برضو يعني إيه؟ يعني أنت بتطبخ طبخة، خد بالك أنت اللي هتاكل منها، ها؟ وصلت؟ الأولانية، القول الأول: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني فملاقي هذا العمل. يعني أنت مش معقول رحت جبت مثلا بألف جنيه حاجات عشان تطبخ، وجيت في الآخر قمت ضاربها كلها في بعضها كده، وزي ما تطلع أي يخن هناكله وخلاص. ما هو أنت كده أفسدت الطبخ على نفسك. والثاني: كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني أنك ستلاقي هذا الرب العظيم، فلتنظر بماذا ستقف بين يديه، بأي عمل سيصير أمرك إليه. أنت متخيل إن أنت عندك ضيف عزيز كريم جه قال لك ممكن كوباية شاي، قمت أنت داخل حاطط شوية شاي على ينسون على ملح على مش عارف إيه، قلت له اتفضل اشرب. بالله عليك كيف سيكون حاله؟ بالله عليك هل سيرضى منك بهذا العمل؟ أم أنك كنت به مستهزئا؟ أم أنك كنت مستقلا من شأنه؟ يا أخي لله المثل الأعلى. أنت حين تصلي، حين تقف بين يدي الله جل وعلا، أنت الآن سترفع يديك وتقول: الله أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أنت تعتبر، أنت تقول هذا، أنت تحضر قلبك بهذا المعنى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أنا واقف قدام ربنا، سيبوني أصلي، سيبوني أكون خاشع بين يدي الله جل وعلا، سيبوني أستحضر عظمة وقوفي بين يدي ربي جل وعلا. لذلك لابد أن يفزع قلبك، لابد أن ترى الله جل وعلا أمام عينك. في حديث جبريل المتفق عليه، وجبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين يسأله عن الإحسان فيقول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المنزلة الأولى يسميها علماء السير إلى الله جل وعلا منزلة الإحسان، منزلة المشاهدة، أن ينفتح في قلبك عين فترى الله جل وعلا ناظر إليك، فترى الله جل وعلا مراقب حركاتك، مراقب أفعالك، مراقب كلماتك. فإن عجزت أن ترى الله جل وعلا فإياك أن تعجز أن تعلم أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، أن الله يعلم خطرات قلبك، أن الله يعلم الآن فيما تفكر، الله الآن يرى ما في ضميرك، الله الآن يرى ما توسوس به نفسك، الله الآن يعلم تلك الأمور التي تشوش، عارف دماغك كده تحس ان فيه ش ش ش ش حاجات كتير عماله توش في دماغك، انت ممكن تكون مش عارف تنام وما انتش عارف ايه الوش اللي في دماغي ده. أنت متخيل الله يعلم ذلك؟ خاف من ربنا، اتقي ربنا، أحسن في عملك لله جل وعلا، أنت ستلقى الله جل وعلا بهذا العمل. هيا ارفع همتك، هيا انتفض، هيا قم من هذا الوثن، من هذه الغفلات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ها ابن كثير بيقول: وإنما يتنافس المتنافسون على النفيس. يعني إيه؟ يعني يا راجل ده احنا لو قلنا لك في حاجة هتتعمل النهاردة والجايزة عليها 20,000 جنيه 100,000 جنيه هتتنافس بكل ما أتيت من قوة. إنما والله على مثل هذا فليتنافس المتنافسون. يتنافس المتنافسون على الشيء النفيس. كلمة المنافسة جاية من النفيس الغالي. فلتتنافس، فإن سلعة الله غالية. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك والمهر قبل الموت ذو إمكان، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها الغافل المتواني. اللهم أحي قلوبنا وأحسن أعمالنا وأحسن خلاصنا ونجنا مما نخاف ونحذر يا رب العالمين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.